الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز بيع الغرر وهو المعلوم، وهو غير المعلوم للنهي عنه، ولا يشترط العلم به من كل وجه، بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته، فلا يصح بيع الغائب إلا إذا كان رآه قبل العقد، وهو مما لا يتغير غالبا كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحو ذلك، كما مرت الإشارة إليه في الفصل قبل هذا، وتعتبر رؤية كل شيء بما يليق به. بعد أن تكلم الشيخ عن أنواع من البيوع، ذكر لنا هذا النوع، قال: ولا يجوز بيع الغرر. عندما يشتري الإنسان حاجة ينبغي أن يعلمها وأن يعرف ماذا يشتري، كما وقدرا ونوعا وصفة. أما أن يقول له مثلا: تشتري ما في جيبي، ولا يعلم ماذا يوجد في الجيب، فهذا شيء غائب. أو يطلعه على جزء ولا يعرف الجزء الآخر، مثلا فتح له غلأ تبع دكان تشتري هذه البضاعة، ويتوهم أنه مثلا عمق الدكان مثلا 5 أمتار في هذه البضاعة، فتبين أن الدكان كله عبارة عن نصف متر، لكنها ممتلئة بضاعة من الأول، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. على كل حال، إذا أراد أن يشتري شيئا لا بد أن يعرف وزنه في الموزون، كيله في المكيل، ذرعه في المذروع، عدده في المعدود، لا بد أن يعرف هذا الشيء، لا بد أن يعرف هذه الصفة، يريد أن يقلب هذه الحاجة فيعرف ما فيها وما هو، يعني ماذا تتصف من صفات، فإن حاجات الناس تختلف بصفة الأشياء التي يريدون أن يشتروها. يأتي يتفرع على ذلك فرعا معينا، 2 مثلا، كل واحد منهم يعلم سيارة الآخر تماما، رآها، فإذا جلس ليجعل صفقة بينه وبين أخيه، هل يشترط أن تكون تلك السيارة حاضرة؟ لا، هذه السيارة مما لا يتغير، وهو يعرفها قبل اليوم، ولو مضى عليها يوم واثنين وثلاثة وعشرة فإن هذه السيارة لا تتغير. كذلك ربما لا يتغير الأواني النحاسية أو مثلا الزجاجية، يعرفها تماما، يريد أن يشتري قطعة أرض يعرفها تماما، فهل يحتاج عند العقد أن يذهب إليها، أم هو يعرفها قبل الذهاب إليها طولا وعرضا وجهة ومساحة، كل ذلك يعرفه، فهل يشترط عند العقد أن يذهب إليها؟ لا. إذن الأشياء بمعنى آخر، كل شيء قابل للتغيير يجب رؤيته عند العقد ومعرفة يعني قدره وصفته. لو شايف سحالة بندورة من يومين، هل يصح شراؤها اليوم؟ لا يصح، لأنها تتغير بسرعة. أما مسألة الأرض، مسألة الأثاث، الخشب، باب، إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذه لا تتغير ولو مضى عليها شهر كامل. ولذلك إذا كان قريب عهد بها ويتذكرها تماما، فهل يعتبر بذلك يشتري عينا فيها غرار غائبة ليست موجودة في مجلس العقد؟ لا، إنه يعرف قدرها ويعرف صفتها. وشبه لنا الشيخ الأرض، الأواني، الحديد، النحاس، إلى غير ذلك من الأمور، فهذه من الأشياء التي لا تقبل التغيير. أيضا عندما تريد أن تشتري شيئا، هل تشتري كتابا؟ هذا الكتاب وهو مغلق، ولا تعرف ماذا يوجد فيه؟ أم لا بد من تفتيش ذلك الكتاب ورقة ورقة؟ لأن هذا الكتاب لو كان يسمى كل مجموعة من هذه الأوراق ملزمة، كل 16 ورقة مثلا تسمى ملزمة، قد يكون هذا الكتاب ناقص إحدى هذه الملازم، وبذلك أنت تشتري شيئا معيبا. فلا بد لك عند رؤية الكتاب أن تعرف هذا الكتاب ورقة ورقة. أيضا في البلاد الرطبة، وكان هذا سابقا في بلادنا يصاب، كانت تأتي حيوان صغير يأتي إلى الكتب يسمى الأرضة. إذا كان الإنسان في مكان رطب فترى أنها تأكل الكتب أكلا، فلو لم يفتشها في داخلها لما عرف الكتاب السليم من الكتاب المعيب. إذن مثل هذا الكتاب لابد أن نعرف هذا الكتاب ورقة ورقة حتى نعلم أنه خالي من العيوب. عند ذلك تستطيع أن تعرف صفته وتعرف بذلك قدره. أيضا لو أردت أن تشتري ورقا أبيض، هذا الورق الأبيض كان سابقا ربما يوجد في بعض الأوراق، يعني يوجد بعض الأشياء التي فراغات موجودة أحيانا في نفس الورق، فربما هذه الفراغات أنت لا تناسبك. اليوم يعني تطورت صناعة الورق حتى صارت شبه مثلية، حتى لو استطعت أن تشتري مثلا مئات الأطنان من نوع واحد من الورق فإنه مثلي ومنضبط بشكل جيد. فهل يكفي رؤية البعض الآن؟ كان سابقا لابد من رؤية كل ورقة، لأن الصناعة لم تكن على هذا المستوى التي وصلت إليه الآن. الآن صارت صناعة الورق مثل أي صناعة مثلية تماما، فيكفي رؤية البعض فيها عن الباقي. والله بدي اشتري 100 طن من الورق، بدي افحصهم ورقة ورقة، لا، الآن لا نحتاج إلى هذا، لأنني كما قلت وأكرر الفقه عبارة عن صور على الطريق. هذه الصورة تختلف باختلاف الأزمان. كانت تلك الصنعة مثلا، كانت الصنعة في كل طنجرة من الطناجر عم يدق النحاس بدك تعين وحدة وحدة، السبب أنه لا توجد واحدة مثل الثانية. الآن بدك تشتري 100 طنجرة تيفال بشكل معين، 1000 وحدة، بتاخذ وحدة مسطرة بتعينها مثل هذا النموذج، هل يكفي ذلك؟ يكفي، لأنها منضبطة وزنا وقدرا وصفة وطلاء، وحتى العلبة تبعها لا يختلف شيء على الإطلاق. أراد أن يشتري بيتا، أخي ما بدي يعاجب لي البيت، مو هذا بيتك اللي أنا اشتريته على بياض على بردة، بحما بيقولوا على العاصي، كل ابني بيطالعوا لهم كلمة معينة على البحر، لا، هذا الكلام لا يصح بشكل من الأشكال. لا بد إذا أردت أن تشتري بيتا أن تعين ذلك البيت، ماذا يوجد فيه من جدران، من سقوف، من حمام، من مطبخ، من كسوة فيه، من بعض الأشياء التي يعني حتى بعض الرؤية. لقد كنت مع شخص يعني في هذا الحي، اشتريت له بيتا وعاينته واحدا يعني حاجة تلو الحاجة، وبعد أن يعني تم الاستلام عندما خرج البائع أخرج معه كثيرا من الأبواب، ما خلى حنفية ما فك، أظان الحمام فك، وخلاطات فك. لا، هذا الشيء لا يجوز بحالة من الأحوال عندما تم الشراء. ولذلك إذا كان الإنسان واسطة فينبغي عليه أن يدقق. يقال لماذا تدقق؟ الناس فسدت ذمتهم في هذه الأيام، فينبغي عليه دائما أن ينظر ماذا يوجد، وعليه أن يكتب ذلك، أنا اشتريت البيت في ذلك، أي في أشياء توابع. أحيانا بعض الناس ربما يعني يتساهل فيها، يبين له ولو كانت قيمة البيت كبيرة، وفهذه التوابع تكون مثلا لا قيمة لها أمام البيت لكنها مقصودة بالذات، والله متير مي، خزان مازوت، خزان مي مثلا، منظم كهرباء. أنا أضرب أمثلة عندما تريد أن تشتري شيئا، هذه الأشياء معها بدونها يعني يعرف كل شيء تابع. حتى قالوا يعني لو رأى مثلا هذا الحمام، وهدول السيراميكات موجودين، وهشمنتايات، وهي الرملات، وهي الحنفيات، احنا لحنركبهم بس، وهي اجرتهم مدفوعه لمين؟ لها البلناط، هل يكفي ذلك؟ لا، ما بيكفي. يا بيحطون مركبين، لأنه هذا لا نعرفها بعد أن تركب، هل تركب بذلك الشكل الجيد أم لا؟ إذا بيركبها محمد غير بيركبها محمود، وهذا يختلف أحيانا. كل الرغبات تزول إذا تم التغيير ما بين شخص وآخر. لذلك قال: وفي الدار لابد من رؤية البيوت، مقصود البيوت الغرف والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة، وكذا رؤية الطريق كما في المجموع. أراد أن يشتري بستانا، على العظم عم يشوفه، يعني كلمة على العظم يعني غير مكسي، أما على الخريطة لا يصح، هذا من بيع الغرار، لا يعرف. يعني أحيانا يقول والله طلعت لي مدخنة هون، وطلعت لي عضاضة هون، وطلع شمنتيات اللي حاططني، وساحب من الحديد إلى غير ذلك. أما إذا عينه بشكل جيد بعد أن خرج ذلك البيت يصح، أما البيع على الخريطة فلا يصح أبدا، لعدم ضبطه ولوجود الغرر فيه. كذلك لو أراد أن يشتري بستانا، هذا البستان لابد من رؤية أشجاره ولابد من رؤية مائه، بيقول له واحد في مثلا مدير مي في كذا وكذا وكذا، يعني يشرح له كل ما فيه. يعني بعض الغشاشين سمعت جاب صهريج مي يحطه بالمتير، المتير بالأصل حافر ومطالع فيه مي، يعني شغل له يا دقيقتين ثلاثة أخي فيه مي، لكن كما قيل سمعت عن حاجة من هذه الحاجات أن الله سبحانه وتعالى أكرم المشتري وحزن ذلك البائع فبقي الماء مستمرا. هذا شيء يعني أحيانا، لكن الأصل هل يصح هذا البيع؟ لا، هذا حرام، لا يجوز في حال من الأحوال. الدابة إذا أراد أن يبيعها لا يمكن أن يتركها دون حل بيوم ويومين وثلاثة، بينزلها الضرع ممتلئ، شوفوها تحلب لها هي 7-8 كيليات، يحلبها عند على بكرة 7-8 كيليات، عشية تحلب لها نص كيلو، صار لها جمعة محالبة، صارت حتى انتفخ يعني ثديها إلى آخر درجة، هذا لا يصح أيضا. إذن لابد في كل مسألة من المسائل أن نعاينها في جميع جوانبها. ما في مانع أنت عندما تريد أن تشتري في شيء مقصود، في كل شيء مقصود. مثلا يعني كل صاحب مهنة، الفقيه يضرب مثالا، كل صاحب مهنة يبحث لك عن الأشياء التي تتعلق بمهنته. لا تشتري سيارة أنت ما بتعرف بها السيارة شيء، تأخذها عند ميكانيكي وعند صاجاتي وعند تبع دوزان وعند تبع فرش وعند تبع كهرباء، هذه مجمل ما فيها. فإذا عرفت هذه الأشياء بدقة، هذه جيدة، عند ذلك يمكن أن تشتريها. أما والله ركبناها نص دورة هي شفناها السيارة، هل تعرف ماذا يوجد في داخلها؟ هل أنت تستطيع معرفة كل ما فيها؟ طبعا لا تكلف أنت تفرضها والله عزقة ترد تركبها، هذا شيء مجمل لا تستطيع أن تعرف ما فيه، لكن أهل الخبرة يستطيعون أن يقدروا شيئا معينا، ولذلك تشتري. ومن هنا إذا اؤتمنت على شيء فينبغي عليك أن تقرر، لا كما يفعل بعض يعني الدلالة. فماذا يفعلون؟ يعني أحيانا يقربون ويجعلون الشيء السيء أحسن، أحيانا بيقول له والله عندك جوار من أحسن ما يمكن، بيكون الجوار من أسوأ الجوار في الدنيا، يفعلونه أحيانا. بعض الناس والله هذا البيت إبلي، أحد الدلالة حط جريدة هيك قال والله ما لي مصلي أنا الظهر، الله أكبر صلى على الشمال، طلعوا صاحبين بيت والله هذا البيت إبلي، بعد ما راحوا اشتروا ما بيعرفوا بالجهاد، ايه طلع البيت ما بيشوف شمس أبدا، صلى على الشمال عود ما صلي على الإبلي. فعلها البعض في هذا الحي، يعني لا أقول بعيدا وأعرف الشخص، يعني لا نريد أن يعني دائما الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله في كلامه. أخي هذه هي الحاجة بما لها وما عليها، هذه بضاعتنا. فإذا عرف البضاعة بشكل جيد لا غش في مسألة البضاعة. أما في السعر أحيانا ونفاصل يساوي شطارة اللي بدك، اطلب السعر الذي تريد وليدفع لك السعر الذي تريد، وبعد ذلك من الممكن أن تشتري. ولا يشترط، قال وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى، يعني هلا بدنا محركات، البير بيقول له والله شو قمصانه، قديش حافره، شو نازل فيه، كم ماؤه، متى ينقطع الماء عنه لو استمر في السحب من الماء، لا ينقطع، قوة دفع الماء فيه إلى غير ذلك. نعم. ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان. إيه بدنا نشوف الواحد حاطط له مثلا شي ناجع داير داير رافع له حيطان. إيه بيقول له والله انكت لي قديش أنت طامر بهالشي ناج مثلا للأسفل. لا لا يشترط ذلك، يكفي أن يقول له يعني فعلنا الشيء المعتاد بسماكة كذا. فهذا الشيء أحيانا يتفاوت وفق الأحجار التي موجودة فيه، لكن وليس هو المقصود في ذاته، إنما المقصود أن يجعل جدارا حول هذا البستان. ولا رؤية عروق الأشجار أيضا، ندور لي بقى وين نطالع شجرة شجرة عند ذلك، هذا غير ممكن، إنما يرى الأشجار ويرى ما فيها. ويشترط رؤية الأرض في نحو ذلك، فلو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكفي عن رؤيتها. لو رأى آلة بناء الحمام وأرضها يعني أرض الحمام قبل بنائها لم يكفي عن رؤيتها، كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبة. مر على البستان فوجد هذا البستان كله في حال الرطب، مثلا مر على بستان عندنا في بلادنا شاف كله حصنون، قال له رح اشتري العنبات اللي عندك. أنت عندما رأيت ماذا رأيت؟ رأيت الحصرون، فكيف تشتري العناب؟ لابد من زيارة أخرى حتى ترى العناب. ربما كان عندهم دبابير مثلا ما خلوها هي كلها تصارت فاضية ممكن أم لا، أو أصابته آفة، أو لم يكن هنالك ماء فلم يصل إلى درجة من الحلاوة إلى غير ذلك. لابد من رؤيته عند الشراء. كذلك لو رآه رطبا فهل يجوز أن يشتريه عنبا تمرا؟ كذلك لا يصح حتى يراه تمرا. أيضا واحد شاف سخلة صغيرة أو عبد صغير، إيه بعدين السخلة صارت خرج الأضحية والعبد صار بالغ، فهل يمكن أن يشتري العبد الذي رآه صغيرا والسخلة التي صارت أضحية؟ لا، لا بد من رؤيتها حال كونها أضحية، ولا بد من رؤية العبد حالة كونه بالغا. كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا، يعني السخلة صارت كبيرة يصح مثلا منها الأضحية، والصبي صار بالغا لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى. ويشترط في الرقيق ذكرا كان أو غيره، يعني يريد أن يشتري عبدا كان سابقا أو أمة، ماذا يرى؟ يرى كل جسمه عدا العورة، رؤية ما سوى العورة لللسان والأسنان مقصود يعني. نعم. ويشترط رؤية الدابة كلها حتى شعرها، يعني عندما يرى الدابة لا يقول لا أنظر إلى عورتها، لا هذا ليس ممنوعا، فيرى في الدابة حتى لو كان عليها سرج ماذا يفعل؟ يزيل ذلك السرج، لعله تحت هذا السرج يوجد عيب من العيوب بسبب كثرة الركوب عليها. فكم من دابة يجرح جلدها وتحتاج إلى مداواة لفترة طويلة بعد ذلك، فيجب رفع السرج والإكاف، يعني كل ما يتعلق من الأشياء التي تتعلق وتوجد عليها حتى يرى الشيء ظاهرا، لا يبقى فيها جزءا، لا يبقى فيها أي جزء مستور، وإنما كل ذلك يكون مكشوفا. عند ذلك يعلم حقيقة هذا الشيء. ولا يشترط إجراؤها ليعرف سيرها، يعني إذا كان مقصود منها الركوب يعني لابد، أما إذا كانت مقصود مثلا منها التحميل يعني هذا يختلف بين دابة وبين أخرى. فأحيانا إذا كانت هذه الدابة قادرة مثلا الخيل المقصود فيها السير، فهذا المقصود لو اشتراها دون أن يجريها يصح ذلك؟ يصح، لأنها من الممكن هذه أن تروض، ومن الممكن أن تدرب على الشيء الذي يريد. ولا يشترط في الدابة رؤية اللسان والأسنان، لكن الأسنان مما يدل على عمر الدابة، فالناس يعرفون الدواب في أسنانها، فكل من أراد أن يعرف عمر الدابة فهذا في الخبرة، أحيانا كل سن يخرج في وقت ويسقط في وقت آخر، بذلك كل الدواب عدا الإنسان يعلم يعني أن عمره من أسنانه. ويشترط في الثوب نشره، يعني أراد أن يشتري ثوبا معينا، أي بيشتري عباية بينشرها العباية مو هي مطوية بيشتريها، لابد أن يعرف لعل هنالك عيب لم يره، لعل الفجة الفوقانية تختلف عن الفجة التحتانية بالعباية. نعم، يريد أن يشتري قماشا لابد أن يفرد له ذلك القماش طبعا معاينة لذلك القماش، كما قلت الآن صارت بعض الأقمشة المثلية وتختلف باختلاف درجاتها. إلى الآن يعني بعض الأشياء من الممكن أنه تشتري أحيانا أنت 100 مليون متر مثلا مشمع درجة أولى تشتريها بنفس الدرجة، ولكن أحيانا توب واحد أنت ما أروا لك نخب تاني أو كذا، لابد من بحث هذا الثوب من أوله إلى آخره، هم بتلاقي طاقة وهم بتلاقي محروق وهم بتلاقي كذا، لابد من معاينة هذا الشيء تماما. فالصنعات إذا كانت يدوية ولم تكن آلية ولم تكن مثلية لا يصح بيعها على رؤية جزء من أجزائها، أما إذا وصلت إلى درجة مثلية فيستطيع الإنسان أن يشتري الشيء الكامل برؤية البعض، يعني على رؤية المساطر لهذه البضاعة، لكن من شرط أن ترد هذه القطع التي رآها إليها حتى لا يكون هنالك فصل ما بين الجزء الذي رأى جزء وهذا لم يبيعه إياه ثم باعه غيره عند ذا أو غيره، عند ذلك لا يصح. ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع. ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه، يعني أحيانا في بعض الأشياء إلى وش وإلى أثر، فهل يشترط أن ترى الوجه والخلف في آن واحد؟ ما في مانع، هذا هو الأصل، كل ثوب له وجهان. يعني كانت هلأ الأقمشة أغلبها وجهها مثل خلفها، لكن كانت كثير من الأقمشة لها وجه ولها خلف، فينبغي أن يرى على الإحرامات غالبا وجهها معاكس لخلفها، فينبغي أن يرى الوجه ويرى الخلف في آن واحد حتى يعرف ماذا يشتري. أحيانا يكون سفيق في إرن سميكة وإرن رئيئة، أيضا في بعض الشغلات موجودة مثل اللباد وما شاكل ذلك، أو الأشياء المنقوشة أو الأشياء اليدوية بتختلف أحيانا شدة إيدة العامل التي تعمل، فينبغي معاينة هذه القطعة كل. ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه، كأن يكون صفيقا كديباج منقش وبسط بخلاف ما لا يختلف وجهاه ككرباس، فهذا ثوب من قطن فيكفي رؤية أحدهما. ولا يصح بيع اللبن في الضرع، يعني كانوا من زمان يمرقوا تبعات المعازي، يعني حتى لوقت قريب بدي أحلب لي هالشاة مثلا، قبل ما يقول له أحلب لي هالشاة إذا كان يريد أن يعقد على ما يخرج من الحليب ما في مانع، حلب النيون قدامنا بنعرف أنه غير مغشوشين مثلا، لكن أن يشتري الحليب وهو في الضرع، أنا أدش بتبيعني الحليبات اللي موجودين بها الضرع، أو بدي يرضعون رضاعة وأدش تعطيني مثلا، لا هذا يصح ولا هذا يصح، لا بد أن ينفصل الحليب أولا عن طريق الحلب، فيوضع ذلك الحليب في مكان معين في آنية معينة، وبعد أن يوضع هذا هو الحليب كل كيل بكذا، هل يصح؟ نعم. قال حلب منه شيء، دأل كاس من الكاسات، كمل الآية، لا يعني أثناء وجوده في الضرع ما بيصح، بعد خروجه من الضرع يصح. ورؤية قبل البيع للنهي عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ذلك الحليب في الضرع. ولعدم رؤيته ولا يصح بيع الصوف قبل الجز والتذكية، ليش؟ هلا إذا كان هذا الصوف عم يطلع ولا ما عم يطلع؟ الصوف كل يوم عم يطلع شوي، قال له بدي صوفات، طيب انت هلا اشتريت صوفات اللي شايفهم، بس اللي طلعوا لساتك مالك شايفهم، في شيء عم يطلع من داخل الجلد، لذلك لا بد من قطعه باختلاطه بالحادث. فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صحة، يعني مثل جزة معينة فما في ما، ولا يصح بيع مسك اختلط بغيره لجهل المقصود. هذا ما هذا جاب شوية مسك حاططهم، شوية ورد حاططهم، تشتري هالمسكات يعني محطوط معهم شيء آخر، لا، يعني هذا ما يسمى في العطور الغالية. فإذا عين له شيئا معينا وقال إنه هذا مسك وفي شيء معين، أنت طيب أعطيني المقادير الموجودة مع هذا المسك، لا أنت مو شغلتك الشغلة وأنا بدي بيعك مسك، فهل هذا يصح؟ لا. مثل هاللبنات انخلطوا بشوية مي، بصح بيعهم ما بيعرف نسبة الخلط، أنا عم بشتري لبن ما أنا عم بشتري ماء، أنا عم بشتري مسك ما أنا عم بشتري معه ورد. لذلك إذا اختلط بشيء آخر فلا يصح. أما إذا كان بالعادة في عنا بعض العطور تخلط مع بعضها البعض، يعني العطار يجيب مثلا غرامين مسك غرام عنبر غرام كذا، بعدين يخلطهم مع بعضهم البعض يسمى الكل غالية، فهل يصح؟ يعني حط له عنبر حط له ند حط له كذا، فإذا جعل هذا وأراه وعاين هذه الرائحة ما في مانع. ولا يصح بيع مسك اختلط بغيره لجهل المقصود، لأنه يريد أن يشتري مسكا وبعد ذلك اختلط بغيره. نعم. قال كنحو لبن مخلوط بنحو ماء. نعم، إن كان معجونا بغيره كالغالية والند صح، لأن المقصود جميعها، لأن المقصود جميعها لا المسك وحده، ولو باع المسك في فأرته. الفأرة المسك هي عبارة عن قطعة من الجلد من جلد الغزال، هذه القطعة من الجلد ظاهرة شعر وبعدين في جلد بعدين في داخلها دم للغزال تحول إلى مسك، فهل يصح هذا بيع المسك في فأرته؟ ما لي عرفان أنا شو في بالداخل، أيام مفتاحها بتطلع ما فيها شيء فاضي في الداخل، وأحيانا بيطلع فيها أشياء كثيرة، فهل يصح؟ قال ولو فتح رأسها كاللحم في الجلد فإن رآها فارغة، يعني شافها عبارة عن عبوة مثل الكاسة وبعدين تعبت، يعني عرف المكيال الذي يكال فيه ثم عبأ له هذه مسكان، نعم لم يره ورأى أعلاه من رأسها أو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها جاز. يعني هلأ المسكات الواحد عم يشتري على أسوس مثلا بده يشوف شو فيه بالداخل، أخي الأسوس وشه مثل سفله ما بيختلف شيء، الحليب وجهه يعني ما لم يعني يبقى فترة طويلة، لذلك بيعين الحليب قبل ما يبيعوا الحليب شو بيساوي؟ بيخلط شوي لأنه من عادته أن ينفصل الدسم إلى الأعلى. على كل حال الأشياء التي لا تتغير من الأعلى إلى الأسفل رؤية أعلاها يكفي عن رؤية أسفلها. إذن إذا رأى الأعلى من المسك وكان يعرف المقدار الذي يكون الوعاء بيعرفه تماما عند ذلك يصح. بعد ذلك عندنا الخيار في البيع وينقسم إلى ثلاثة أقسام سنتكلم فيه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب.